والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بينه الدارين آمين، قال: صفة التبارك. يعود بالله من الشيطان، يقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية في سورة الفرقان يبين الشارح رحمه الله تعالى معناها وتفسيرها. قال: أما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخره، قال: فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، يعني ما هناك نقص، لا يمكن أن يكون هناك، فإن المراد تجدد الكمالات الإلهية وتجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئة الله وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته سبحانه وتعالى، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته سبحانه وتعالى، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت ماء البركة حق الماء، سميت البركة، قال: لثبوت مائها ووجوده فيها، وهو هذا التأويل، قال: بعيد. والمراد بالفرقان المذكور في الآية القرآن، وسمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل. الفرقان من الذي فرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال. والتعبير بنزل، تبارك الذي نزل، التعبير بالتشديد هذه لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، يعني القرآن ما نزل جملة واحدة دفعة واحدة، ولكن نزل بحسب النجوم والوقائع. والمراد بعبده الذي نزله عليه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، ولذلك وصفه الله بالعبودية في أكرم مكان وأكرم صفة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والعالمين ليكون للعالمين نذيرا، جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح أن العالم هو الجن والإنس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، يعني كما أرسل إلى الإنس هو مرسل إلى الجن، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، قد وحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فكانوا يجتمعون كما يجتمع الإنس ويقرأ عليهم القرآن كما يقرأ على الإنس، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن، فلما سمعوا آمنوا، وذهب ينذر قومه به، يعني بعد أن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، ثم رجعوا إلى قومهم ينذرونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه بسورة الأحقاف. قال: والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف. المنذر قال هو الذي يعلم ويخوف، يكون مقترنا إنذاره بالتخويف، وضده التبشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا، نذيرا للعصاة والكافرين، وبشيرا للمؤمنين والمتقين. وقوله ما اتخذ الله من ولد كما في الآية الذي في سورة المؤمنين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الشارح رحمه الله تضمنت هذه الآية الكريمة جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل، فقد نزه سبحانه وتعالى نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما يصفه به المفترون الكاذبون، فهو الإله الحق وهو الخالق لجميع المخلوقات وهو المنزه عن الشبيه والنظير والولد، كما نهى عن ضرب الأمثال ولا وألا شريك به بلا حجة ولا برهان. قال كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به، يعني أنه لا يشرك بالله سبحانه وتعالى بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل، يعني لا يقول الإنسان إلا إذا كان يعلم وله دليل على ما يقول به على الله، وإلا فلا يجوز لك أن تقول على الله ما لم يقل وما لم يقل لك عليه دليل به. قال رحمه الله فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه وما كان معه من إله أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل. إذا قلنا هذا إله وهذا إله قلنا هذا الإله المعبود الإله الواحد الأحد، عرفنا أنه الخالق لهذه الموجودات والخالق لكل شيء في الأرض والسماوات. فإذا كنتم تعتقدون أن هناك إلها آخر فما هي الخلائق الذي خلقها وما هي الأفعال الذي فعلها؟ إذن لذهب كل إله بما خلق. ما هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله؟ ما هو الخلق الذي خلقوه وما هو الفعل الذي فعلوا؟ لكن نحن الذين نؤمنون بالله نقول نعم، نحن نؤمن بالله وحده لا شريك له الذي خلق الخلق وبرأهم وأوجدهم على غير مثال سبق ولم يكن في حاجة إليهم، وإنما كل الخلق محتاجون إليه، وأنه مع خلقه لهم وإيجاده إياهم تكفل لهم بالإطعام والإرزاق. قال وتوضح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل. أنتم تقولون أن هناك آلهة غير الله، فما هو الذي خلقوه وما هو الفعل الذي فعلوه؟ ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، لا يمكن الآلهة تتعاون مع بعضها البعض، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها. يعني لازم تقول أن هناك آلهة وأنهم لا يخلقون ولا يقدرون يعملون شيء، فكيف تقول؟ وإذا قلتم أنهم شركاء فكيف يكون هذا الأمر منكم؟ والله سبحانه وتعالى قد نفى ذلك. فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، يعني ما يريد أن يشارك واحد. مو هذا العقول، عقول كالجبال أظلها بارية. لو أن الله سبحانه وتعالى رزقهم الهداية ما أشرفوا، ولكن الله سلبهم إياها. وحينئذ فإما أن يكونوا هؤلاء الآلهة متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، إذ لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، فثبت أن الخالق والمدبر والمعبود هو الله الذي لا إله غيره ولا شريك له ولا ند له ولا ضد. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما في سورة النحل. قال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى الذي لا يشرك فيه مخلوق. قال رحمه الله وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة، يعني لا يجوز أن نقول نأتي بأقيسة نقيسها بالله عز وجل بالمخلوقاته، ولا بالأمثلة المساوية بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق. فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. يعني ما يمكن أن يكون أحد المخلوقين منزه عن النقص منزه عن المثيل، المخلوق لا يمكن، إنما يستحق ذلك التنزيه الله سبحانه وتعالى الذي انفرد بالخلق والإيجاد والتدبير والذي لا نظير له ولا شبيه. قال ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، وهو محال يعني غير صحيح ولا ممكن. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه منه. وأما قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما في سورة الأعراف. قال هذه الآية فإنما في قوله تعالى قل إنما حرم، إنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادت الآية التي قبلها قل إنما حرم ربي الفواحش. وما هي الفواحش؟ قال الفاحشة، الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة، لأن عندنا فواحش ظاهرة وفواحش باطنة. فالفواحش الظاهرة مثل الزنا، مثل اللواط، مثل الوقوع في المعاصي، والشهوات الباطنة مثل العجب والكبر والرياء والسمعة، هذه كلها فواحش باطنة، والله حرم الباطنة والظاهرة. ثم قال والإثم والبغي. الإثم قال فسر بمطلق المعصية، فيكون المراد به ما دون الفاحشة الكبيرة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، وهي يقال لها أم الخبائث، لأن من تناولها سهلت عليه كل معصية وارتكب كل حرام، لأنه بتناوله يفقد عقله وصوابه، وإذا فقد الإنسان عقله وصوابه صار بمنزلة الحيوان، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ولذلك سميت أم الخبائث. فإذا تناولها والعياذ بالله العبد أزال عقله، وإذا زال عقله خرج عن صوابه وإدراكه، وإذا خرج عن صوابه وإدراكه صار بمثابة الحيوان يفترس كل ما وجده أمامه. فلذلك شارب الخمر لا يتورع عن الوقوع في المعصية حتى مع أمه أو بنته أو أخته، لأنه ما عنده شيء يمنعه ولا يحول بينه وبينه، لكن العقل هو الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية. فإذا فقد الإنسان عقله ما يفرق بين من يجد أمامه. فالخمر جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. هذا البغي هو أن يتسلط الإنسان على غيره بدون أن يكون له جرم يستحقه، بخلاف لو أنزلت العقوبة على إنسان قد ارتكب مثلها من قتل أو غيره فيكون ذلك قصاص. لكن إذا اعتدى على إنسان وبغى عليه بدون حق سمي بغيا، لأنه لا يجوز له وسمي بغيا عليه. ولذلك قال والإثم والبغي بغير الحق، خلاف إذا كان في القصاص فلا يكون بغي. البغي هو أن يكون بدون حق. إذا كان المال يؤخذ منه، كيف يدافع عن نفسه الإنسان؟ باغي، أخذ المال، الهتك على العرض، هذا باغي. أن يبغي عليه بسبه أو هتيكته أو الطعن في عرضه أو نسبه، هذا من جملة البغي، هذا ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الأعراض وحرم الأموال وحرم الأنفس وحرم كل شيء. فلا يمكن للإنسان أن يعتدي على أخيه ولا أن يبغي عليه، لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله. ثم قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وحرم سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه كلها مختصة في الله عز وجل، لا يجوز أن تصرفها لغيره، لا يجوز أن تدعو غيره، ولا يجوز أن تنذر لغيره، ولا يجوز أن تذبح لغيره، ولا يجوز أن تخاف إلا منه، ولا يجوز أن ترجو إلا إياه، فكل هذه من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تثبتها لغيره. قال: ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه وتعالى أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فلا يحرم إلا ما حرم الله، ولا يحل إلا ما أحل الله، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى تحليله وتحريمه، إنما يرجع إلى ما حرمه الله أو حرمه رسوله فيما أخبره الله به وأعلمه إياه. قال: ما لم ينزل به سلطانا. قال: هذا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في الرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن تلا آخر الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ثم لما انتهى رحمه الله من صفة التبارك شرع في صفة الاستواء. الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ذلك والإيمان به، مع تنزيه الله عن مشابهته للحوادث، واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن باستواء الله على عرشه، لكن إيمانا مطلق، لا نمثله ولا نعطله ولا نكيفه ولا نأوله، كما سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله حينما جاءه رجل فقال له: كيف استوى الله على عرشه؟ فأطرق ساعة ثم قال، رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، خرجوا هذا، قالوا: هذا السائل مبتدع، خرجوا. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد باستواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكر الاستواء في 7 مواضع من سورة الأعراف، في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه 7 آيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها استواءه على عرشه. ونحن كما قلنا نؤمن بالاستواء وننزه الله عن مشابهته للحوادث، ونعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: هذه هي المواضع 7 التي أخبر فيها سبحانه وتعالى باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، يعني لا فيها تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، لأنها من كتاب الله عز وجل، فلا يملك الجهمي المعطل لا ردا ولا انكسارا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلاء لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في نونيته، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه استوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقدير إقرار الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بالتولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقلوا عنهم، حاملوا لواء التجاهم والتعطيل، زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. قال رحمه الله: وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطل أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد، ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فرضي جوابها، وقد أجاب كذلك من سأله بأين، أين ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأنه كان في عماء الحديث ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له: إنك غلطت في السؤال. إن قصار ما يقوله المتخذلق منهم